إيه. ثم أخيرا الفرنسيون والأسبان الذين احتلوا المغرب وفعلوا الأفاعيل والأشياء العظام التي لا نحتاج إلى أن نبرهن عليها، لم يكن عندهم صورة فتح. قد تقول عندهم نصوص دينية أخرى مع أنهم كانوا بلدان يعني علمانية. إيه طيب، هذه النصوص الدينية الأخرى فعلا هناك في الكتاب المقدس نصوص شديدة، مثل ما في سفر يشوع، ومثل ما أن داود كان يغزو الفلسطينيين كل يوم ويقتل منهم ويفعل والمعروفة يعني القصة التي في الكتاب المقدس. طيب آمنا بالله. طيب الآن حال هذه البلدان ما هو بعدما بطشوا؟ حال هذه البلدان أنها بلدان تفرض لغتها عليك، ها؟ حتى بعض مناطقك تسميها بالاسم الفرنسي، صفحات الأطباء، وصفات الأطباء. هذا بعد إيش؟ بعد البطش والقتل اللي أبشع من الإرهاب آلاف المرات، ما تسمونه بالإرهاب. طيب ماشي، ثم بعدها ماذا كانوا؟ صاروا أمة مقتدى بها، أمة أصلا تراجع الثوابت من أجلها. طيب أمة مستشرقوها يقولون ولا الضالين، فيقول عامة مفكرين آمين، يعني يتبعونهم اتباعا يعني حقيقة الله المستعان مثيرا للغثيان، في تقليد العبارات والإشكالات إيه طيب، إذا الأمر ليس ضارا كذاك الضرر، يعني هو في النهاية قد يكون خطوة من خطوات التقدم والقوة في وقت من الأوقات العنف، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تتسامح بعد أن تقيم دولتك وكذا وتغطي الجماجم هذه وتأتي تبكي عليها قليلا، تلك التي أولئك الذين قتلتهم وأفنيتهم وسرقت أموالهم وغير ذلك، وبعدها تحدث بالإنسانية، ما في مشكلة. العجيب في طرح القوم أنه مثلا يقول لك الدين في المساجد، الدين اتركوه في المساجد، مثل العلمانيين. طيب في المساجد أنا سأصلي وسأقرأ قرآنا، طيب القرآن يعلمني كيف أبيع وكيف أشتري وكيف أتزوج وكيف أطلق وكيف أتعامل، ويضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الأب والابن، وبين الزوج والزوجة، بين الجار وجاره، وبين يعني القرآن ليس الكتاب المقدس الذي عند النصارى، ليس معظم النصارى ما قرأوا ولا نظروا فيه، ثم إذا قرأوا يستصعبونه ويجدوا معظمه قصصا وضرب أمثال وغير ذلك وأمر يعني، ثم لا تكاد تفقه الآن هذا النص هو وحي صريح أم لا. فستجد نصوص داخل الكتاب المقدس يقول بعضهم هذا القول أنا أقوله من عندي مثلا، ما تفهم هل هذا هو كلام الله، هل هذا هو وحي الله، هل هذا الكاتب هو نبي أم ليس نبيا، من هو، لا آخره، تجد إشكالات كثيرة مما صد النصارى. أما عندنا فالقرآن بين، فالقرآن بين، والتغني سنين بالمذهبية المالكية وضبط المذهبية المالكية وأننا لا نستغني عن مذهبنا المالكي، ونحن لا يعني لا نقبل باللا مذهبية حتى لو كانت منضبطة، ونحن ثم بعد ذلك آيات في كتاب الله تجعل المراجعة، آيات في كتاب الله يقال أنها ما تصح أنها تعلم للأطفال ولا تعلم إلى كذا ولا تعلم. الله المستعان.